ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن هذه السورة تسمى سورة الجمعة، وقد نزلت تبين ما فعله بعض المسلمين عندما جاءت عير من الشام وكانوا في حاجة، وذهب بعضهم ولم يبق معه إلا 12 رجلا، فجاءت الآية توصف هذا وتبين أن البقاء للصلاة والاستماع للخطبة أنفع للعبد وأكثر أجرا، وأن الله تعالى هو الذي يرزق. والسورة مدنية باتفاق، لا أعرف فيها خلاف، نزلت في المدينة وتقدمت البسملة، يسبح يقدس وينزه ويعظم، لأن التسبيح التقديس والتعظيم والتنزيه والإجلال والإكبار، أي يسبح ويقدس ويعظم لأجل الله تعالى ما في السماوات والأرض، يسبح لأجل الله أو يسبح الله، وتكون اللام مقوية للأسلوب، يسبح ويقدس لأجل الله أو يسبح الله، وتكون اللام كأنها مؤكدة للمعنى، ينزه الله ويقدسه جميع ما في السماوات والأرض، كما قلنا إما عن طريق الرضا أو عن طريق الإكراه لحاجة الخلق إلى الله، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا. هنا قال جاءت سبح لله ما في السماوات والأرض، الحديد سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الحشر، وهناك الصف، وهنا جاءت بالمضارع يسبح لله لتلوين الأسلوب، ولأن هذا جاء بالمضارع لاستحضار السورة، لأن المضارع تستحضر فيه السورة، أن ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله دائما لاحتياجهم له. نعم، أيوة لاستحضار ذلك واستمراره. والله هو المعبود بالحق، ما في السماوات وما في الأرض غلب هنا غير العاقل، لأن غير العقلاء أكثر. إذن كل شيء في الكون هو محتاج إلى الله، كل مخلوق في الكون مفتقر إلى الله، فإما أنه يسبح لأن الله تعالى ركب فيه العقل وآمن بما جاءه من ربه عن طريق الرسل أو عن طريق النذر، على الخلاف الموجود في الجن، أيوة، لأن الجن كل ما يتعلق بهم غامض، كل شيء يتعلق بالجن غامض إلا ما أخبرنا به الشرع، لأنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ولأنهم يستمعون ويؤمنون. قل أوحي إلي أنه استمع فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، وقال يا معشر الجن والإنس، وقال فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقال ألم يأتكم رسل منكم. فكثير من العلماء قال منكم أي من الإنس، أما الجن فيكون منهم نذر، وهذا الكلام يحتاج إلى زيادة. كل الأمم تأتي الرسل منهم، ألم يأتيكم رسل منكم، فكون أن الجن ليس منهم رسل وإنما الرسل من الإنس، والإنس والجن يتغايران، والإنس لا يرى الجن إلا إذا تشكل الجن بغير حقيقته. ولذلك الكلام عن الجن كلام غامض غامض غامض، لا يعلم إلا يوم القيامة، إلا من صحب الجن، والجن لا يصحبهم إلا من ترك لهم شيئا من الدين. إذن هذه مصيبة، الجن أعداء لنا ولا يتعاملون معنا إلا إذا تركنا لهم شيئا من ديننا، فإذا ترك المسلم دينه لم يكن ثقة فيما يخبر به، فالقضية خطيرة. قالوا ولا تصح صحبة الجنون إلا لمن يترك بعض الدين. والله تعالى على القول الراجح لما أرسل الملائكة بالسحر في قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، فابن كثير والقرطبي قالوا ما نافية، والطبري والوالد قالوا ما موصولية، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالحافظ بن كثير والقرطبي قالوا وما أنزل على الملكين ما نافية، والطبري والوالد في الأضواء قالوا ما موصولية، ويكون المعنى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببابل. وابن كثير لما قال الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، ألجأه السياق فقال على سبيل السخرية، والوالد قال إن السحر نزل لابتلاء كما قال في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، وقال لتبلون ولنبلونكم، فقال هذا أنزله الله ابتلاء، ولكن يخبرون من يريد أن يتعلم منهم أن هذا كفر ابتلاء واختبارا، فمن تركه نجا ومن تعلمه وعمل به كفر، نرجو الله السلام والعافية. نعم. إذن يقول جل وعلا أيوة قدس ونزه لأجل الله تعالى ما في السماوات وما في الأرض من الكواكب والنجوم ومن الملائكة ومن الأشجار والبحار والأنهار والهضاب والجبال، كل شيء يسبح. ولذلك قال ولكن لا تفقهون تسبيحه، لأنه لو لم يكن تسبيح لا يقول ولكن لا تفقهون تسبيحه، لو لم يكن هذا تسبيحا. ولذلك هذه أمم وهذه مخلوقات لله، والله جعل غيبا ليكفر من يكفر وليؤمن من يؤمن، لأنه لو كشف الغيب ما يستطيع أحد أن يكفر، لو أزيلت الحجم ما يقدر يكفر أحد، وإنما هذا الغيب هو الذي يجعل الناس بعضها يكفر وبعضها يقدم الدنيا. ولذلك هذا ابتلاء، وإلا لو نزل جبريل ورأوه الناس عنده 600 جناح، أو رأوا إسرافيل، أو رأوا ملك الموت، لو انكشفت هذه الأمور الأمور تتغير. ولذلك مدحنا ربنا أننا نؤمن بالغيب، قال الذين يؤمنون بالغيب. أما الروم ومن معهم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، غلبت الروم إلى أن قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، علمهم مبني على الظواهر، كيف ذرة المغناطيس اليورانيوم تختلف عن غيرها، كيف الجاذبية، كيف التسجيل يكون، كيف هذه كلها تتبع لظاهر الحياة الدنيا. ولذلك قال وهم عن الآخرة غافلون. نعم. ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات والأرض تسبيح يعلمه الله ونحن لا نعلمه، ولذلك قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أيوة. الملك، الملك هو الذي له التصرف الكامل الذي لا تصرف لأحد معه. أما ملوك الدنيا فتصرفهم قليل وما عندهم ضعيف وزائل، أما الملك الملك التام هو عند الله، ولذلك يوم القيامة كل واحد يذهب ينجو بنفسه، حتى أولو العزم من الرسل كل واحد يقول لستم هناك، اذهبوا لفلان اذهبوا لفلان اذهبوا لفلان، حتى يأتوا لنبي الرحمة ويقول أنا لها، ويسجد ويلهم من المحامد الشيء الذي لم يعلمه غيره ألهمه الله، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، حتى يشفع في أن الناس تذهب من الموقف، لأنه هول هول عظيم وكرب جسيم وأمور لا يعلمها إلا الله، ينبغي للعاقل أن ينجو بنفسه قبل أن يقع في الورطة في هذا اليوم. الملك الذي له التصرف العام في كل شيء. نعم. القدوس الذي تنزه وتقدس وتعاظم عن كل نقص. نعم. الغالب الذي يضع الأمور في موضعها، تشريعه غاية في الجمال، وأحكامه ونواهيه تركها نافع للناس، ذلك لا يأمر بشيء إلا وفيه الخير الكثير، ولا ينهى عن شيء إلا وفيه الشر الكثير. دين رائع. إذن تقدس وتنزه ونزه وعظم لأجل الله تعالى كل ما في السماوات والأرض، وهو الملك الذي له الملك المطلق يوم القيامة، وله الملك الكامل في الدنيا، وكان وراءهم ملك لكن على شيء قليل، أما ملك الله تعالى محيط، ملك الله تعالى محيط بكل شيء، ملك الله تعالى محيط بكل شيء، وما أراده يكون، وله كل شيء وخالق كل شيء، وإذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، إنه الله الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. أيوة. العالم في يده أصغر من حبة خردل، كل ما أراده يقول له كن فيكون. بالله من هذه صفاته تعطل أوامره؟ من هذه صفاته تنتهك نواهيه؟ ما أكفره الإنسان هذا. نعم. الإنسان خلق هلوعا، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. العزيز الغالب الجبار، أيوة، الذي يجبر كسر من ظلم، والذي يجبر من أراد على من أراد. ومن خصائص الجباري أن يجبر العبد بالاختيار. شوف الإنسان لازم يعمل هذا، ولكن الله تعالى كتب أن يعمله. شوف الإنسان يريد أن يسافر يبكي لأجل يسافر ولا يستطيع يسافر، وتريد واحد يسافر وهو يبكي ليبقى ولا يقدر ولا يستطيع أن يبقى، لأن الله تعالى إذا أراد أمرا لازم يكون، خلاص، إنما أمره إذا أراد شيئا كن فيكون. لذلك هذا سر الله في الكون. أيوة. العزيز الغالب، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، تشريعاته، أحكامه، أوامره، نواهيه، كلها في غاية النفع امتثالها، وفي غاية الضرر انتهاكها أو تعطيلها. نعم، الأوامر. هو لا غيره الذي بعث أرسل في الأميين العرب رسولا منهم بدعوة أبيهم إبراهيم، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وأرسل لهم رسولا منهم، فالله استجاب وأرسل رسولا من العرب من أهل مكة استجابة لدعوة إبراهيم. هو الله جل وعلا لا غيره الذي بعث أرسل في الأميين العرب، لأن القراءة والكتابة قليلة فيهم بالنسبة للأمم المثقفة التي كانت فيها العلم وفيها الكتب، وفيه أمم أخرى أمية، لكن هذه الأمية قال نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا، سرى إلى أنه 29 ليلة أو 30 أمي، لا كثير منهم لا يكتب ولا يقرأ. رسولا شريفا فاضلا صادقا الله تعالى أعطاه من الصفات الحميدة وأبعد عنه من الصفات الرذيلة ما لا يعلمه إلا من قرأ في سيرته، في السيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي شمائله وفي خصائصه. هذه الموضوعات الثلاثة ينبغي للمسلم أن يقرأها، سيرته، كان لا يقابل إنسانا بما يكره، وكان لا يسأل شيء عنده إلا أعطاه، وكان لا يغضب لنفسه، وكان إذا انتهكت حرمات الله لا يجلس حتى يرد ما تلك الانتهاكات، وكان لا يخاف، وكان حليما، وكان في غاية التواضع، وكان إذا ذهب عنه الناس وفرغ من شغل الزوار وأهله يقوم يصلي حتى تتورم قدماه وتتفطر، وكان يسمع له أزيز كأزيز المرجل من البكاء، ولا يمكن أن يسبقه أحد إلى الخير. ولما جاء بعض الصحابة لأبياته صلى الله عليه وسلم وأخبرتهم إحدى أمهات المؤمنين بعمله فكأنهم تقالوا، فقالوا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقال أحدهم لا أنام، والثاني قال لا أفطر، والثالث قال سأختصي، أنتم التي قلتم، أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم به، لن يشاد أحد هذا الدين، لكن سددوا وقاربوا، دين رائع الإسلام، ما فيه رهبنة، فيه توازن، صم وأفطر وصلي ونم وكل واشرب وتصدق والبس في غير إسراف ولا مخيلة. والله العالم في حاجة إلى أن نبلغه هذا الدين وأن نفهمه إياه، العالم في حاجة إلينا، فينبغي أن نتعاون لإبلاغ هذا الدين لأصقاع الأرض، ينبغي لنا أن نتعاون، لأن ربنا قال وتعاونوا، وينبغي أن نبلغ للناس الدين، لأن الله تعالى ربط الاهتداء بالبلاغ، ربط الاهتداء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضركم من ضل إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. أما إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر فما اهتديتم. الآية تقرؤونها وتضعونها في غير موضعها كما قال أبو بكر رضي الله عنه. نعم. رسولا أي منكم، وهذه منقبة عظيمة للعرب، وإنه لذكر لك. في ذكر لك قولان، قول شرف لك ولقومك، أو وإنه لتذكير وتعليم لك ولقومك ولجميع سكان الأرض، وشرف لهم، لأن ما فيه شرف أعظم من أن يدخل العبد في الإسلام ويأمن من دخول النار، لأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. يتمنى أن لا يكفر أحد ويبلغهم، وكان إذا جاءه كبراء القوم يعتني بهم ليخرجهم من النار، حتى عاتبه ربه في يوم من الأيام، جاءه أعمى وتشاغل عنه في هؤلاء لكي ينقذهم ربه من النار، فعاتبه قال له هذا الذي جاءك يريد تعرض عنه وهؤلاء تتصدى لهم، خليهم يدخلون جهنم، أما من استغنى فأنت له وما عليك أن لا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه كلا إنها تذكرة. قال العلماء نبي الرحمة لا يتشاغل عن هذا إلا لأجل أن ينقذ هؤلاء من النار، وإلا لا حاجة له فيهم. فلذلك وقال له هناك واصبر نفسك مع الذين بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحد ولا تطع من أغفلنا قلبه واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. هذا رسولي وهذه البراهين، من أراد الجنة فليستقيم، ومن أراد جهنم فليكفر وليكذب وليلعب. والله لا عذر بعد هذا البيان، لا عذر. البيان في غاية الوضوح وفي غاية التكرار. فيا عبد الله أنجو بنفسك قبل أن يفوت الأوان. رسولا منكم من جنسكم وبلغتكم يتلو عليكم يتلو عليهم آياته، آيات الله التي أنزلها عليه، يتلو عليهم القرآن ويزكيهم يطهرهم ويبعدهم عن النجس وعن الحرام وعن الكفر والشرك، ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويعلمهم القرآن، ويعلمهم السنة، ويعلمهم الكتاب، ويعلمهم الفهم، ويدخل لهم المعلومة التي تورثهم التقى. الحكمة فيها قولان، قول السنة، والقول هو العلم والعمل به. يعلمهم الكتاب ويرزقهم العمل به. الحكمة هي أن العبد يكون فاهما ويكون عالما عاملا بعلمه. الحكمة أن يعلم الرب العبد ويرزقه العمل بعلمه، هذه الحكمة. وقيل الحكمة السنة، لكن هذا أيوة. الحكمة من الحكمة، والحكمة الحديدة التي تضع في فم الفرس مخوف أن تجمح براكبها. قد حكمت حكمات القد والأبق، ومن الحكم ومن الحاكم، المادة كلها من الحكم من المنع، والأحكام جمع حكم، لأنها تمنع الناس أن يجور أحدهم على أحد. والحكمة وضع الشيء في موضعه، الحكمة. ولقد آتينا لقمان حكمة، قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، هذا العلم. ثم رزقه الله العمل به فجاء الحكمة، وقيل الحكمة هي السنة. إذن رسولا من العرب يتلو عليهم القرآن ويعلمهم السنة ويعلمهم الطريقة التي يكونون بها أتقياء، يأخذون منه التقاء بالممارسة وبالمخالطة. ولذلك كل ما قرب الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه كل ما كان أكثر تقا وفضلا وأكبر منزلة. والحقيقة بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم الله شرف العرب، شاء من شاء وأبى من أبى، لأن أفضل مخلوق خلقه الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل مخلوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل الإيمان لا يكمل إلا بمحبته أكثر من الوالد والولد والناس أجمعين، وجعل أي إنسان لا يدخل الجنة إلا عن طريقه، وكل أعمالنا في ميزانه، لأنه هو الذي جاءنا بالشريعة، ومن سن سنة حسنة فله أجرها، فالله أعطاه ما لم يعطي لغيره، وجعل رفع الصوت عنده خطير، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وقال للوفد الذي جاء وفد تميم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، خطورة رفعهم الصوت عندك وإزعاجك، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم لتركت لهم كل شيء، قالوا ترك لهم النصف. ثم قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، كراهة أو مخافة أن تحبط أعمالكم، والحال أنكم لا تشعرون بذلك، وهذا تهديد شديد وتخويف كبير جدا. إذن الله اصطفى العرب لأنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم منهم، ولكن هذا الفضل إذا كانوا على الدين وعلى الاستقامة، أما إذا لم يكونوا على دين فالإسلام رفع التقية، الله رفع العرب بأن منهم النبي صلى الله عليه وسلم وشرفهم به، فإن استقاموا واتبعوا الدين كن هذا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تركوا الدين الله قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والشاعر قال لقد رفع الإسلام سلمان فارسا وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. إذن لا شك أن العرب لهم منزلة بكون نبينا صلى الله عليه وسلم من العرب، ولكن هذه المنزلة إذا كانوا على تقى وعلى استقامة وعلى دين وعلى متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كانوا كفار فالقرابة مع الكفر لا لا في الآخرة. لا شك أنه يعني أبو طالب قال هو في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، لكن النبي خفف عليه، وهو ناضل عن الإسلام ونافح عنه وأحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك، وكان يعلم أنه رسول، ولكن عياذا بالله الأنف والكبر، هو سيد الوادي وأبوه سيد الوادي وجده والنبي صلى الله عليه وسلم رباه يتيما وبعدين يكون عليه ما حصل هذا؟ قال ما نقدر. بعدين عيب، كيف نتبع ابن أخي يتيما وأنا اللي ربيته؟ ما هو داري إن الله تعالى يصطفي من يشاء. ولذلك قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وذلك يا أحبتي أخطر شيء على التعلم الكبر، لا ينال العلم متكبر. لا بد لمن يريد أن يتعلم أن يتواضع. باب أخذ الأكابر عن الأصاغر، في مصطلح الحديث باب أخذ الأكابر عن الأصاغر وباب المدبج. أخذ يعني المساوي عن المساوي من الديباجة. والذي يريد العلم لا يهمه، المهم إذا وجد المعلومة يأخذها، نعم لا يتركها أبدا. ونبي الرحمة لما قال له سلمان كنا إذا خفنا خندقنا بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه، حفر الخندق. ولما قال له أحد الفرس أن الغيلة لا تضر الأولاد، كان يريد أن يحرم إتيان المرضعة لأنها عند العرب تضعف الولد، فوارث لم يغالوا في رضاع فتنبو في أكفهم السيوف، فقال نحن نعمله ولا يضر، فترك أن يفعل. واستعان بعبد الله بن الأريقط الديلي وهو كافر في سفره الميمون المبارك من مكة للمدينة في الهجرة، حتى أوصله ووفى معه وهو على الشرك. ذلك ديننا دين السماحة ودين النزاهة ودين لا يمنعنا أن نستفيد من أي شيء في دنيانا ينفعنا، لكن الدين لا يؤخذ إلا من الشرع. اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. أما أمور الدنيا فنحن نستفيد من أي طريقة، أمور الدنيا نستفيد من أي عمل جيد، أما الدين فنأخذه من شريعتنا الدين. ولا يؤخذ الدين إلا من الشريعة. وأي إنسان يأتي بعمل لم يأتي في الشريعة يسمى في عرف الشرع بدعة. أي شيء يعمل عبادة ما هي مشروعة تسمى بدعة، والبدعة مرفوضة، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود. والعمل قلنا إنه لا يقبل إلا بثلاثة شروط: الإيمان والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص. أعمال الصالحة تقبل بثلاثة شروط: الإيمان والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص في العمل. من عمل ذلك يقبل عمله. نعم، هو الذي بعث في الأميين في العرب رسولا منهم محمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته القرآن ويزكيهم، يطهرهم ويبعدهم عن الكفر والنجاسة والمعاصي، لأن هذه كفر. أيوة، التزكية هي التطهير والنظافة والنفع. ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة السنة وفهم الشرع والعمل به. نعم، وإن كانوا من قبل مبعثه لفي ضلال مبين، لفي بعد وفي كفر وفي يعني بعد عن الحق. والضلال قلنا في هذه الدروس المباركة أنه في القرآن يستعمل لأربعة أمور: في الخطأ وفي الكفر وفي النسيان وفي الذوبان والاضمحلال. وقالوا إذا ضللنا في الأرض أي ذبنا واضمحللنا إنا لفي خلق جديد، فآب مضلوه بعين جلية قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي لفي ذهابك عن فهم الحق حيث تختار واحدا عن عشرة. وقال هناك ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين كفروا. أيوة الضلال يقال للكفر ويقال للخطأ ويقال للذوبان وللاضمحلال ويقال للنسيان. أن تضل إحداهما أي فتذكر إحداهما الأخرى تنسى. نعم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم سألوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما هؤلاء الآخرين، فنظر إلى سلمان ووضع يده على كتفه ولو قال لو كان هذا الدين في الثريا لوصله رجل أو رجال من قوم هذا، والحديث في البخاري ومسلم. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقون، هذا أيضا في الصحيح، كان في صلاة الجمعة يقرأ بالجمعة وبالمنافقين إذا جاءك المنافقون، هذا ثبت. نعم. وآخرين منهم أي من هؤلاء لما يلحقوا بهم. وورد في حديث فيه كلام يخرج من أصلاب هؤلاء ناس يقومون للدين يدخلون الجنة من غير حساب، والحديث فيه كلام ولكنه ضعفه قد لا يكون شديدا. نعم لكن ضعيف. أيوة لما يلحقوا بهم، لم يلحقوا بهم بعد. وقيل هؤلاء التابعون، آخرين لم يلحقوا بهم هم التابعون، الصحابة هم الذين رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام ولو تخلى له ردة. الصحابي هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، هذا يقال له الصحابي. وفي أقوال غير هذا لكن هذا أقوى شيء. والتابعي هو الذي رأى الصحابي، التابعين هم الذين رأوا الصحابة. وهذه الأمة أفضلها القرن الأول ثم الثاني ثم الثالث، خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلحقون. ولما سئل مالك أفضل عمر بن عبد العزيز أو معاوية غضب مالك وقال لغبار من خر فرس معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز، هذا صحابي، إيش هذا؟ الصحابة لا يلحقون. وكلا وعد الله الحسنى لن يبلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصيفا، الله الله في أصحابي، الصحبة عظيمة. وعمر بن عبد العزيز لا مثيل له في الفضل والتقى والعلم لكن ليس صحابي. فالصحابة لا يلحقون. وهو يعني وليت فلم تشتم عليا ولم تخف بريا ولم تتبع مقالة مجرمي، وكان أمره عجيب. ذلك يعني كان يقال يلحق بالخلفاء الراشدين ولكن الصحابة لا يلحقون. لن يبلغ أحدكم مدة الله الله في أصحابي وكلا وعد الله الحسنى. قالت عائشة أما ترى كرامة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفوا وكفت أيديهم عن العمل، هيأ الله لهم من يسبهم ليأخذوا حسناته إن كانت لهم حسنات. نعم الله قيض لهم أن يأخذوا حسنات. من يسب الصحابة هذا جريء، ومن يسب أبا بكر وعمر لم يتعلم، هذا مطموس على قلبه. كنت أنا وأبو بكر، كنت أنا وعمر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس مبشرون بالجنة، كيف يسبهم الناس؟ نرجو الله أن لا يطمس أبصارنا. ومن يضلل الله فما له من هاد. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا. كيف يصب أبا بكر وعمر؟ هم أفضل البشر بعد الرسل. نرجو الله السلام والعافية.